الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الغصب، وهذا الفصل أخذنا بعضه في المجلس السابق، وهو فيما يتعلق بتصرفات الغاصب في العين المغصوبة. قال رحمه الله: وإن جهل ربه، أي جهل الغاصب رب العين المغصوبة صاحبها، يعني يريد أن يردها له، تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يبرئ ذمته بردها إلى صاحبها، ولكن جهل صاحبها. قد يكون جهله لأنه أصلا لا يعرفه، وقد يكون لتباعد الزمن، يعني غصبها في زمن بعيد ولا يدري أين صاحبها، أين صاحبها، أين ذهب، قد يكون انتقل أو سافر أو مات ولا يعرف طريقا لورثته أو غير ذلك. المقصود الحمد لله لكم ناصر، المقصود أنه جهل صاحبها على أي صورة كان جهله، إما لعدم معرفتي بعيني، أو أنه قد يكون غصب أشياء كثيرة فلا يدري من صاحبها. فهنا قال: تصدق به عنه مضمونا. المذهب أنه إذا جهل صاحب العين المغصوبة، جهل الغاصب صاحب العين المغصوبة، فإنه يدفعها إلى الحاكم، يدفعها إلى الحاكم ويلزمه قبولها، وإن تعذر ذلك أو لم يقبلها الحاكم أو خشي أن الحاكم يصرفها في غير مصرفها الشرعي أو غير ذلك من الأسباب، فإنه ينتقل إلى الحالة الثانية، وهي التي ذكرها المؤلف، قال: تصدق به عنه مضمونا. فإذا أول شيء يبدأ بدفعها إلى الحاكم إذا كان ثقة مأمونا في قبضها وصرفها في مصارفها الشرعية، فإن لم يكن كذلك أو رفض الحاكم قبولها، رفض الحاكم قبولها، قبول العين المغصوبة، أو ليست هناك جهات مختصة بهذا الأمر، فهنا يتصدق بها عنه، عن صاحبها، يكون أجرها لصاحبها، يتصدق بها بنية أن تكون عن صاحبها مضمونة، أي أنه يضمن لصاحبها هذه العين فيما لو جاء أو وجده في يوم من الأيام. وهذا عام، ليس في حكم المغصوب، حتى في الحقوق الأخرى، حتى في الحقوق الأخرى، لو أن إنسان أودعك وديعة، أو مثلا عامل يعمل عندك ولم يتقاضى أجره ولم تجد له طريق للوصول إليه، بحثت عنه جهلت مكانه أو لا تعرف مكانه، فتفعل بهذه الصورة. فإن كان هناك حاكم ثقة مأمونا أو جهة موثوقة تدفع لها هذا الشيء أو المال أو العين ليصرف في مصارف المسلمين الشرعية، وإلا يتصدق به عن صاحب هذه العين، يتصدق به ولكن بنية أن يكون أجره لصاحبه ويكون مضمونا. فإذا تصدق به يتصدق به بهذين الضابطين والقيدين، أن يكون بنية أن يكون لصاحبه، والثانية أن يتصدق به على نية ضمانه لو خرج أو وجد صاحبه، وبهذه الحالة تبرأ ذمته، تبرأ ذمة الغاصب مما غصبه. أي نعم، الأصل أن الحاكم حينما يقبض مثل هذه الأموال أنه تصرف في مصارف المسلمين، يعني في مصارف الزكاة أو الصدقات ونحو ذلك، هذا الأصل، لأنه يعرف أنها مال مغصوب ولا يعرف صاحبه فيتصدق بها، والحاكم يقوم بتصريف بصرف هذه الصدقة لمستحقيها. نعم، ها؟ لا ما يدفعها له، إذا كان يعلم أنه ما في جهة ستصرفه ويخشى أن، طبعا لما نقول الحاكم ليس بالضرورة أمير البلد، قد يكون القاضي، قد يكون الجهة المخولة بقبض هذا مثل مراكز الشرط أو غيرها، فإذا خشي أنهم لا يصرفونها في المصارف الشرعية أو أن تسرق أو يعبث بها فلا يدفعها لهم، هو يتصدق بها من نفسه. ها؟ كيف؟ كيف يعاقبه؟ لا، ما فيها عقوبة، إذا رد المغصوب لصاحبه ما فيها عقوبة هنا، ولا وليس بالضرورة أن يخبر أن هذا غصب، يعني يقول هذا مال لشخص يعني حق لفلان ولا أعرف أين هو، فيتصدق به، يصرفه في مصارف المسلمين. نعم. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو حل رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. نعم، هذا الآن متى يضمن الغاصب؟ يضمن في إحدى حالتين، إما أن يباشر الإتلاف بنفسه، يباشر الإتلاف بنفسه، إذا تلفت العين المغصوبة وهي في يد الغاصب، فإما أن يباشر ذلك بنفسه، وهو قوله ومن أتلف محترما، أتلفه أي باشر إتلافه كطعام فأكله أو أطعمه لأهله أو لدوابه، أو يعني دابة فذبحها، المهم هو الذي باشر الإتلاف، فهنا إيش؟ يضمن إذا باشر الإتلاف. قوله ومن أتلف محترما أي مالا محترما أو شيئا محترما، والمحترم هو الذي لا يجوز إتلافه، المحترم هو الذي لا يجوز إتلافه من إنسان أو حيوان أو مال، من أي أنواع المال كان، كل شيء لا يجوز إتلافه فهو محترم. وقوله ومن أتلف، من هنا شرطية وهي من صيغ العموم، من للشرط شرطية وهي من صيغ العموم، تدل على العموم، أي كل من أتلف مالا محترما أو كل من أتلف شيئا محترما لا يجوز إتلافه فإنه يضمنه، سواء كان هذا المتلف متعمدا أو غير متعمد، صغيرا أو كبيرا، كل من أتلف مال إنسان أو أتلف شيئا محترما فإنه يضمن هذا الشيء المحترم، سواء كان هذا المتلف صغيرا أو كبيرا، وسواء كان هذا المتلف متعمدا أو غير متعمد فإنه يضمن هذا المتلف. واضح يا إخوان؟ هذا في قولي ومن أتلف، فمن هنا شرطية تدل على العموم، أي كل من أتلف شيئا محترما أيا كان هذا الشيء المحترم، والمحترم قلنا هو إيش؟ الذي لا يجوز إتلافه من الإنسان والحيوان وسائر الأموال. ومفهومه أن من أتلف شيئا غير محترم ها فإنه إيش؟ لا يضمنه، كمن إيش؟ قتل كلبا، واضح؟ أو خمرا، أراق خمرا، أو كسر آلة معازف، هذه كلها إيش؟ غير محترمة، لا تضمن بالمال، لا تضمن بالمال لأنه مال غير محترم، واضح؟ أو قتل حربيا أي محاربا، هذا غير محترم يجوز إتلافه، واضح؟ نعم. هذا فيما إذا باشر الإتلاف، إذن الغاصب إما أن يباشر الإتلاف بنفسه، وهذا ما أخذ من قولي ومن أتلف أي باشر الإتلاف، أو لا يباشر الإتلاف وإنما يتسبب في الإتلاف. والتسبب في الإتلاف متى يكون ضامنا فيه؟ إذا لم يوجد مباشر، إذا لم يوجد مباشر، يعني تسبب وتلفت العين المغصوبة من غير أن يكون هناك مباشر لإتلافها، لا يوجد مباشر لإتلافها، الغاصب تسبب في الإتلاف ومثل له، قال أو فتح قفصا، فتح قفص وطار الطائر الذي فيه، هل فيه مباشر هنا؟ ها؟ ما فيه مباشر، فيه متسبب وهو الغاصب متسبب. نعم. ها؟ لا، المباشرة يعني أن يفعله بنفسه، يتلف بنفسه، هذا معنى المباشرة، سواء عمد أو غير عمد، هذا هو المباشر، يعني حينما يذبح الشاة هذا مباشر للإتلاف، حينما يأكل الطعام هذا مباشر للإتلاف، باشره بنفسه يعني فعله بنفسه، واضح؟ لكن حينما يحل قيد أو رباط دابة وتشرد ها وتتلف، فهنا تسبب ولا باشر؟ تسبب، هو حل قيدها، لكن هروبها وموتها هذا لم يباشره هو بنفسه، واضح؟ قال أو فتح قفصاً، حينما يفتح القفص هو لم يخرج الطائر ويتلفه، وإنما فتح القفص فقط، فتسبب في إتلافه، في طيرانه وشروده، واضح هذا التسبب. الآن هنا إيش؟ يضمن. أو بابا، يعني فتح بابا، فلما فتح بابا ذهب ما في هذا المكان الذي أغلق عليه بباب، قد يكون دواب أو غير ذلك، أو شيئا محفوظا ففتح الباب فجاء سارق فسرقه أو غير ذلك، فهنا تسبب في الإتلاف، تسبب في الإتلاف. أو حل وكاء، الوكاء ما تربط به نحو القرب وأشباهها، هذا يسمى وكاء، فإذا حل وكاء عن دهن أو عسل أو زيت، فالقربة الآن حل وكاءها، فقد تسقطها الريح فينسكب ما في القربة، أو تكون جامدة فلما تعرضت للحرارة ذابت، لكن لو كان الوكاء فيها عليها ها ما انسكبت، لكن لما ذابت وليس عليها وكاء، قد حل الوكاء فينسكب الزيت مثلا فيتلف، أو الريح تسقطها لو كان عليها الوكاء ما انسكبت، فهنا حل الوكاء تسبب في الإتلاف، فيضمن المتسبب، يضمن هذا المتسبب. أو رباطا، حل رباطا، يعني رباط مربوط به مثلا فرس، دابة من الدواب أو شاة، والرباط هو الذي يكون مثبت في الأرض، هذا رباط مثبت في الأرض، دابة مربوطة مثبتة في الأرض بحبل يسمى رباط، فحله شردت الدابة، فهنا إيش؟ أتلفها، تسبب في الإتلاف فيضمن. أو قيدا، أي حل قيدا. القيد هو أن يربط الرجل أو اليد، يد الدابة، يقيدها، لكنها ليست مثبتة في الأرض إنما مقيدة، يعني يقيد قدم مع قدم أو يد مع يد أو رجل مع رجل. قال فذهب ما فيه، أي ذهب ما في القفص أو في داخل هذا المكان الذي له باب ففتحه، أو هذا هذه القربة التي حل وكاءها، أو الرباط أو القيد، ذهب ما فيه، ما في هذا الرباط أو ما في هذا القيد، ذهب ما فيه، فهنا تسبب في إتلافه يعني فيضمنه. قال أو أتلف شيئا، ما هو الذي أتلف شيئا؟ من هو الذي أتلف شيئا؟ ها؟ كيف؟ لا، بيكون مكرر الكلام المطلق. أي نعم، هذا الذي أطلقه من رباطه أو من قيده أو فتح بابا، ها؟ أو فتح قفصا، فهذا الذي فتح عنه القفص أو حل عنه قيده أو رباطه أتلف شيئا. واضح؟ أتلف شيئا، يعني هذا الحيوان أو هذه الدابة أو هذا الإنسان الذي حل قيده أو أتلف شيئا، فهنا إيش؟ يضمن الذي حل القيد أو الرباط أو فتح القفص أو الباب. واضح؟ أي نعم. أي ها؟ ما أتلف هو الآن، الآن لما أتلف فتح قفصا أو بابا وشرد ذهب ما فيه، هذا أتلف نفس الشيء هذا، وقد ما يذهب لكنه هو نفسه الذي حل قيده يتلف شيئا. من الذي يضمن هذا الشيء المتلف؟ ها؟ يضمنه الذي حل القيد وهو الغاصب. نعم، ضمنه، يعني ضمن هذا الشيء الذي سواء العين التي شردت أو ما أتلفته. نعم، واصل. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. قال نعم، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان. عثر به، يعني العبارة موهمة، به هل هو بالرباط أو بالدابة؟ المقصود بالدابة وليس فقط بالرباط، يعني كان الأولى أن يقال فعثر بها إنسان أي بالدابة. هنا قيده بالطريق الضيق، ولكن المذهب وهو رواية عن أحمد أنه لا فرق بين طريق ضيق أو واسع، فكله يضمن ولو كان الطريق واسعا. ومفهوم الكلام أنه إذا كانت الدابة غير مربوطة لا يضمن، فهو المذهب لا، المذهب أنه يضمن سواء ربط الدابة أو لم يربطها، وسواء بطريق ضيق أو طريق واسع. فإذا عثر الإنسان بهذه الدابة التي أوقفت في الطريق سواء بربط أو بدون ربط فإنه يضمن، يضمن هذا الغاصب ما حدث بهذه الدابة، يعني لأن الكلام على الغاصب فهو الذي يضمن، ما نضمنها لمالك الدابة، نضمنها الغاصب نفسه. واضح؟ فلو جاء بسيارته، لأن الآن مثلا الدواب غير موجود الآن تعامل بها، فجاء غصب سيارة وأوقفها في طريق خطأ، ها؟ فعثر بها إنسان أو صدم بها إنسان، من الذي يضمن؟ صاحب السيارة ولا الغاصب؟ الغاصب. فكذلك الدابة لو غصبها إنسان وأوقفها في طريق الناس فعثر بها إنسان فإنه يضمن، هو الذي يضمن وليس صاحب الدابة. نعم. كذلك الكلب العقور، كالكلب العقور أيضا يضمن. متى يضمن الكلب العقور؟ ما معنى العقور؟ العقور هو الذي يعتدي على الناس، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، أي الذي يعتدي على الناس، يعتدي على الناس. فالكلب العقور هذا متى يضمن صاحبه أو غاصبه؟ قال: لمن دخل بيته بإذنه، يعني إنسان دخل بيت إنسان بإذنه فعقره هذا الكلب، اعتدى عليه الكلب، الكلب العقور، فهنا تضمن أنت، من بيده هذا الكلب العقور يضمن. واضح؟ إذا دخلت بيته بإذنه، لكن مفهوم الكلام لو دخلته بغير إذنه وفي داخل البيت كلب عقور فلا يضمن، لا يضمن صاحب الكلب، لأنك أنت معتد بدخولك عليه. لكن حينما دخلت بإذنه إلى البيت واعتدى عليك كلبه العقور فهو الذي يضمن، لأنه هو المعتدي باقتناء هذا الكلب العقور وإطلاقه على الناس. واضح؟ قال: أو عقره خارج منزله، يعني اعتدى كلبك العقور، اعتدى على إنسان خارج منزلك. أما إذا اعتدى على إنسان داخل منزلك، داخل المنزل، فإن كان دخل بإذنك تضمن، وإن دخل بغير إذنك لا تضمن. خارج المنزل تضمن، خارج المنزل تضمن، لأن الواجب عليك ألا تقتني كلبا عقورا، وإذا كان لك أن توثقه بالرباط، ما تجعله يعتدي على الناس. واضح؟ نعم. ها؟ يضمن الغاصب. أين هو الكلام هنا في الكلب العقور؟ سواء إن كان الكلب العقور هذا عقر إنسانا وهو تحت يد مالكه فيضمن المالك، وإن كان تحت يد الغاصب، ها، الغاصب غصب هذا الكلب العقور فيضمن الغاصب. نعم. أي نعم، يضمنون إن اعتدت على إنسان فإنهم ضامنون، لأنه هو كالكلب العقور، هذه المفترسات كالكلب العقور، لأن في الأصل أصلها الاعتداء، ليست كالكلاب المستأنسة. ها، فالأصل الإنسان إذا كان عنده نمر أو أسد أو فهد أو نحو ذلك، هذه كلها الأصل فيها إيش؟ الافتراس والتعدي، هذا هو الأصل فيها، لأنها مجبور يعني مفطورة على هذا الأمر، فهي وحشية، فالأصل فيها الاعتداء. نعم. الغاصب إذا كان المتسبب فهو الذي يعني يضمن. لا، بغض النظر عن مأذون له شرعا، لكن إذا كان صاحبها قد وثقها بالرباط فجاء غاصب وحل قيدها، أو غصبها وحلها، أو لم يحافظ عليها. نعم. طبعا فيما مضى أو فتح قفصا أو بابا، هذا كله الكلام على سواء على مالكها، يعني عفوا على الغاصب، سواء كان غصبها أو فتح الباب وهي عندك، ويعتبر متعدي فيضمن. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. نعم. وما أتلفت البهيمة، الآن الكلام على ما تتلفه البهائم، والبهيمة يراد بها عموم الحيوان المستأنس، الإبل والبقر والغنم والحمير والبغال والخيل والإبل المركوبة، كل هذه تعتبر بهائم. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها، أي صاحب البهيمة، وعكسه النهار. فهذه البهائم إذا أتلفت في النهار في الليل فالضمان على من؟ على صاحب البهيمة، لأن الواجب عليه حفظها ليلا، والليل يعني من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر. وعكسه النهار، ففي النهار ما أتلفت من الزروع فهو هدر لا ضمان فيه، لأن في النهار الواجب على أهل الزروع حفظ مزارعهم. وقوله من الزرع، هل هو خاص فقط بالزرع بمعنى لو أتلفت الشجر أو غير الزرع ها فهل تضمن؟ المذهب نعم، لا فرق بين الزرع وغيره، يقاس على الزرع غيره. وفي هذا حديث البراء أن مسلم قضى على أن أهل الزروع يحفظونها ليلا، يحفظونها نهارا، وعلى أهل الدواب يحفظونها ليلا. فإذا أتلفت ليلا فالضامن صاحب الدابة، لأن الواجب عليه أن يحفظها في الليل. وإذا أتلفت في النهار فهو هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: العجماء جبار. العجماء يعني الدابة العجماء التي لا تفصح لا تتكلم، سميت عجماء. جبار يعني هدر، ما أتلفته هدر. طيب هل ما أتلفته مطلقا؟ لا، في تفصيل. فبالنسبة للزروع، بالنسبة للمزارع، فما أتلفته ليلا يضمنه صاحبها، وما أتلفته نهارا لا ضمان فيه على صاحب البهيمة. قال: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، يعني أن يرسل الدواب صاحبها، يرسل الدابة ها في النهار قرب ما تتلفه عادة وهي الزروع، يعني يأتي ويرعى بها قرب المزرعة، قرب الزرع، فهنا عادة ستذهب، فأنت متسبب في هذه الحالة مفرط. واضح؟ فلذلك المذهب، وهذه مسألة خلافية في المذهب، فيها قولان في المذهب، هناك قول وهو المذهب أو عليه الأكثر أنه لا فرق بين أن يرعى بها قرب الزرع أو بعيدا عن الزرع، فالقاعدة أنه من أن في الليل على صاحب البهيمة حفظها، فإذا أتلفت في الليل فعليه الضمان، وإن أتلفت في النهار فلا ضمان فيه، سواء رعى بها في النهار قرب الزرع أو لم يرعى به قرب الزرع. ولكن الذي ذهب إليه جماعة من الأصحاب ومنهم المجد بن تيمية وصوبه في الإنصاف هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه إن رعى بها قرب الزرع ولو نهارا فهو الضامن، لأنها عادة إذا رعيت بها قرب الزرع فالغالب أنها تهجم عليه، فأنت متسبب في هذه الحالة ومفرط. طيب، ما أتلفت البهيمة في الليل فالضمان على من؟ قلنا على صاحبها، لكن هل الضمان عليه مطلقا أو في حال التعدي والتفريط؟ المذهب أنه في حال التعدي والتفريط، يعني لو كان بذل كل الأسباب في حفظها ليلا، ولكن جاءت مثلا عاصفة ها وقلعت الأبواب أو الشبكة الذي محيط بها أو فكت رباطها من غير تفريط منه، ثم اعتدت على بعض الزروع، فهل يضمن في هذه الحالة؟ ها المذهب قالوا لا يضمن، والمسألة خلافية على كل حال، المذهب قالوا لا يضمن لأنه غير مفرط، غير مفرط. والأصل في أن العجماء ما يعني جنت فيه أو ما فعلته جبار يعني هدر. نعم، هذا فيما يتعلق بإتلاف البهيمة للزروع والمزارع. طيب، نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. نعم، قال هذه حالة ثانية من حالات إتلاف البهائم، ما يحصل بسبب البهائم، وهي إذا كانت البهيمة بيد راكب، كان تكون جملا أو فرسا وهي بيد الراكب فأتلفت أي شيء، سواء أكلت طعاما أو أتلفت زرعا، وهي بيد الراكب أو بيد قائد، القائد هو الذي يقودها من أمامها، ممسك بعنانها أو بخطامها ويقودها من أمامها، أو سائق، السائق هو الذي يسوقها من خلفها. فإذا كانت بيد راكب أو بيد قائد أو بيد سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، أي يضمن الجناية فيما جنته بإيش؟ بمقدمها، أي بفمها ويدها، لا بمؤخرها، ما جنته بمؤخرها يعني رجلها وذيلها، واضح؟ فإذا حصلت الجناية بمقدمها فهو يضمن إذا كان راكبا أو قائدا أو سائقا. لماذا؟ لأن الذي مقدمها تستطيع أنت تدفعها عنه، عن الإفساد وعن الإتلاف، لكن المؤخر، مؤخرها أتلفت شيئا برجلها، ها، فهنا لا تضمن أنت، لأنك لا تستطيع حفظ، تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار، واضح؟ ويحتجون لذلك بحديث عند أبي داود، وإن كان الحديث مختلف في ثبوته، حديث أبي هريرة: رجل العجماء جبار، رجل العجماء جبار. قالوا مفهومه الرجل يعني مؤخر الدابة، مفهوم أن مقدمها ليس جبار، وإنما أنت مسؤول عنها ما دمت راكبا أو قائدا أو سائقا، واضح؟ طيب، واصل. وباقي جنايتها هدر، وباقي جنايتها هدر، يعني ما سوى الحالتين السابقتين باقي جنايتها هدر، واضح؟ ما جنته الدابة يعتبر هدر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: العجماء جبار، العجماء يعني الدواب، ما أتلفته الدواب جبار، يعني هدر، إلا في الحالات التي سبق الكلام عليها في مسألة الزرع والزروع، يعني إذا كان في منطقة زراعية، الكلام في الزروع يعني في منطقة زراعية، واضح؟ وإذا كان راكب أو قائد أو سائق هذا في عموم الأماكن، سواء في مناطق زراعية أو كان في داخل المدينة. نعم. كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب، كقتل الصائل عليه، قتل أيضا هذا مما لا يكون في ضمان، هذا هنا قولي كقتل، يعني وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، أي أيضا قتل الصائل عليه هدر، الصائل هو الذي يصول على الإنسان، يعتدي عليه، تعدى عليه. نعم. لا يختلف، في الليل على أهلها حفظها، في النهار لا. وهذه ترجع إلى الأنظمة المنصوصة، يعني إذا كان في أنظمة منصوصة فالواجب اتباعها. كقتل الصائل عليه هذا هدر، ما هو الصائل؟ الذي يعتدي على الناس من حيوان أو إنسان، هذا يسمى صائل، صال عليه. فالصائل عليك إذا لم تستطع دفعه إلا بقتله فهو هدر، فدمه هدر. فلو صال عليه إنسان يريد الاعتداء على نفسه أو على عرضه أو على ماله فلم يستطع دفعه إلا بقتله فدمه هدر. لكن هذه مسألة ترى خطيرة ولابد تنتبه، إذا ما عندك بينات على أنه صائل، ها، لا يكفي مجرد دعواك، فيأتي ولا كان الإنسان، كل إنسان يقتل إنسان ويقول والله كان صائل علي، لابد تثبت أنه صائل وتثبت أنك ما استطعت دفعه عن نفسك إلا بقتله، لأنه إذا أمكن دفعه بغير قتله لا يجوز قتله الصائل، سواء كان الصائل حيوانا محترما أو إنسانا فما يجوز قتله. لكن إن أثبتت البينة أنه حقيقة صائل يريد التعدي على دمك أو على مالك أو على عرضك، وأيضا أثبتت البينة أنك لم تستطع دفعه إلا بقتله، فهنا يصبح دمه هدر قضاء، واضح؟ وكذا الحيوان، لو صال عليك حيوان مثل جمل هاج عليك، هذا الجمل مال محترم لكن صال عليك يريد التعدي عليك أنت أو على مالك، ولم تستطع صرفه ودفعه عنك إلا بقتله، فدمه هدر إن ثبت أنه صائل وثبت أنك لم تستطع دفعه إلا بقتله. نعم. وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. نعم، وكسر مزمار يعني الآلات التي غير المحرمة، هذه كلها كسرها هدر. طبعا لو جاء إنسان الآن ودخل على بعض المحلات التي تبيع الآلات اللهو والمزامير وكسرها، واضح؟ يعني يحق له ذلك؟ ها؟ ما يحق له ذلك، لكن لو كسرها يعزر. يعزر ليش؟ لأنه اعتدى على الناس، ليس بيدك هذا الأمر، هذا يرجع إلى الحاكم، هو الذي يغير مثل هذا المنكر، أنت ما بيدك مثل هذا الأمر فتعزر. طيب هل تضمن؟ ما تضمن، لكنك تعاقب على التعدي، لكنك لا تضمن هذه الأشياء لأنها مال غير محترم، لا ضمان له. والصليب الذي يعظمه النصارى لو كسره إنسان فإنه لا يضمن، هدر لا يضمن، لكن قد يعزر الإنسان بالتعدي على الناس، لكن لو كسره ما يضمن هذا الصليب. وآنية ذهب وفضة، لأن آنية الذهب والفضة محرم استعمالها، لا يجوز الشرب، كما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها واستعمالها، فأصبحت إيش؟ آنية غير محترمة، فلو كسرها لا يضمن، لا تضمن لأنه محرم استعمالها، واضح؟ لكن كما قلنا هو الكلام على الضمان، لكن لا يعني أنك أنه يجوز لك التعدي على الناس بكسر هذه الأشياء، فتعزر وتعاقب على التعدي لكن لا تضمن هذه الأشياء. نعم. وآنية خمر غير محترمة، القول غير محترمة صفة لماذا؟ لأي شيء؟ للخمر. وهل في الخمر محترم وغير محترم؟ ها؟ آنية الخمر لو شقها الإنسان أو كسرها فإنها هنا لا تضمن. لماذا؟ إذا كانت الخمر غير محترمة، الخمر في الأصل هي محرمة، ولكن إذا كان مالكها مسلم فهي غير محترمة، وإذا كان مالكها كتابي فهنا إيش؟ لا يجوز كسر هذه الآنية. لماذا؟ لأنه هو ما يعاقب على شربه الخمر إذا كان مختفيا بها، ما يعلنها أمام الناس، إذا كان في بلاد المسلمين ولا يظهر ذلك، يشربها في بيته، فجئت وكسرت آنية الخمر عنده، فهنا تضمن الآنية ولا تضمن الخمر، تضمن الآنية ولا تضمن الخمر، واضح؟ لأن الخمر في حقه ها يجوز له، يترك ما يعاقب عليها، بخلاف لو كانت لمسلم، لو كانت لمسلم وكسرت هذه الآنية فإنها هنا لا تضمن هذه الآنية، لأنه يحرم عليه هو الخمر، واضح؟ ويحتجون لذلك بأن عمر رضي الله عنه حرق حانوت الخمار، وعمر حاكم، فلو كان الحانوت محترما ها ما حرقه، حرق الخمر فقط. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر آنية الخمر التي جاءت من الشام وشقها، شق الأواني التي هي فيها، فقالوا لأن الخمر غير محترمة هنا فأوانيها أصبحت تابعا لها غير محترمة، فإذا كسرت لا ضمان فيها، لا ضمان فيها، بشرط أن يكون هذا الخمر غير محترم. وش قلنا؟ وش معنى غير محترم؟ وش معنى المحترم؟ المحترم الذي لا يجوز إتلافه، وغير المحترم الذي يجوز إتلافه. فهذه الخمر إذا كانت لمسلم صارت غير محترمة، والآنية التي فيها كذلك مثلها، لا تضمن. وأما إذا كان الخمر لكتابي أصبحت الخمر هنا إيش؟ محترمة، لمعنى محترمة يعني لا يجوز لك إتلافها عليه، وعليه إذا كسرت آنيتها فإن هنا تضمن الآنية ولا تضمن الخمر. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.